علي فايق زغلول يقدم لكم الأغنية والمونولوج و التمثيلية الفكاهية و الهوايات الفنية والأدبية و المباريات والمسابقات في مسرح المنوعات. برنامج جماهيري يكتبه لكم رأفت الخياط. سيداتي وسادتي، نحييكم هذه المرة من عاصمة الشرقية، من مدينة الزقازيق، ونحن في لقاء حبيب مع طالبات وطلبة كلية التجارة. جئنا إليهم بدعوة من أسرة الأمل لنقدم مع طلبة وطالبات الكلية هذه الحلقة في برنامج مسرح المنوعات. الحقيقة مسرح المنوعات الليلة حافل بالفقرات المنوعة المختلفة، وكلها تقريبا بجوائز مالية، وأرجو أن تستمتعوا معنا. وبنبدأ أولى فقرات البرنامج بتمثيلية بعنوان حكاية ملهاش نهاية. هي حكاية تمثيلية بنتوقف بيها قبل النهاية، ومطلوب من المتسابقين أن يضعوا لها نهاية منطقية مقبولة ومعقولة. بعد كده احنا بنقدم النهاية كما رأيناها، ونشوف مين فيهم اللي فائز بجائزة هذه الفقرة وقيمتها 10 جنيهات. حكاية ملهاش نهاية يقدمها لكم من النجوم الفنانين الفنانة سهام فتحي. النجم الفنان فاروق سليمان. بالاشتراك مع النجم الفنان الأستاذ أحمد أباظة. يا ست نبوية، يعافيك يا معلم متولي. ايه هو المعلم بيومي راح الدكان ولا لسه؟ دكان ايه يا معلم؟ لو انت ما تعرفش. ايه خير يا ست نبوية؟ مش النهاردة القضية. قضية ايه؟ اقول لك يا اخوي. فضلي. المعلم بيومي ديك النهار وهو في الدكان طب عليه مفتش تموين وقفشه. قفشوا ليه؟ قفشوا عشان بيبيع فرخة حية زيادة عن التسعيرة. يا خبر زي بعضه. وبعدين اتحددت له قضية كان معادها النهاردة ولا حدش يقول لي؟ طبعا اذنك. على فين يا اخويا؟ هوصل لغاية المحكمة عشان اطمن على المعلم. وعلى ايه بس المشوار؟ ما هو راجع هناك اهو. اه والله ده صحيح. الله ده باين عليهم مبسوطين قوي. يعني زغرت؟ طولي بالي كما نشوف ايه الحكاية. الشربات يا نبوية. ألف مبروك يا معلم بيومي. ها سبع ولا ضب؟ سبع طبعا وستين سبع كمان. يعني كسبت القضية؟ براءة بإذن الله. فين الشربات يا نبوية؟ حالا حبل الشربات يا معلم. لكن ما قلت ليش يا معلم بيومي أخدت البراءة دي إزاي؟ أقول لك إزاي. تفضل. بقى مفتش التموين لما جه المحل شافني ببيع فرخة للزبون بجنيه وربع وراح ماسك فيا. ليه؟ قال ايه؟ التسعيرة 115 قرش. يعني انت بعت الفرخة بعشرة ساخ زيادة عن التسعيرة؟ ده كلام مفتش التموين. وبعدين؟ الناس اتلمت، راح مفتش التموين بيع الفرخة الواحد من اللي واقفين ب115 قرش وراح مسلمني الفلوس. طبعا. امال عايز مفتش التموين يبيع الفرخة باكتر من التسعيرة؟ هدي بقى اللي خلت القاضي يحكم بالبراءة. ازاي يا معلم؟ اصل الفرخة اللي زبطها مفتش التموين كانت من الفراخ البلدي اللي ما هياش داخلة في التسعيرة. يا سلام. وايه اللي هيثبت ان الفرخة دي بالذات مش من الفراخ اللي داخلة التسعيرة؟ ما هو ده مربط الفرس يا معلم. طب فهمني ازاي؟ وفهمك ليه يا معلم؟ ما تشغل انت مخك شوية. وبنتوقف عند هذا الحد من الحكاية، ومطلوب من الفرسان أن يضعوا لها نهاية منطقية، ويمكن النهاية بتجيب على سؤال ليه هو خد براءة. تفضلوا. الطالب المصري عوض دياب، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، أسرة الأمل، شعبة إدارة الأعمال. كل ده يا راجل، كل ده ولسه؟ طب جاوب. هو بالنسبه للنهايه ان هو طلع براءه. ايوه، لان الفراخ البلدي بتبقى تقيله في الوزن عن الفراخ الاجنبيه. لا، هي مش مساله تقل، ده كان المخالفه في بيعه الكيلو بازيد من التسعيره، فالمساله بالميزان، تقل او خفه ملهاش دخل هنا. ايه؟ طب اللي بعده اتفضل. ايمان عامر، كليه التجاره، اسره الامل. هو بيقول ان هو اخذ براءة لانه باع بنفس التسعيرة. نقدر نقول ان هو اخذ براءة لانه باع بنفس التسعيرة، ممكن لانه اتدخل في شغله بدون ما يكون معاه اذن تفتيش او اذن بانه يباشر الشخص ده. لا لا لا، بس انا اؤكد انه كان مفتش تموين فعلا يعني. لا. انا عارف. طيب اللي بعده اتفضل. اشرف هاشم السيد. ايوه. اسره الامل، كليه التجاره. ايوه. هو ممكن يكون باع بالتسعيره عشان اللي باع مفتش تموين مش هو اللي باع. ايوه، ما هو بس مفتش تموين ظبطه بالواقعه الاول، وبعدين المفتش باع بالتسعيره طبعا، مش هيبيع ده مفتش تموين. ايه؟ عزه السيد محمد حسين، اسره الامل. أيوة. اسره الامل. ما يمكن الامل في الصعود للقمر. هو اللي خلى المفتش ما عرفش نفس الفرخه لان الفرخه نفسها اتباعت. الفرخه يعني جسم الجريمه نفسه اتباع. طيب نشوف برضو اللي بعدك. هشام عبد السميع عبد الواحد، مقرر اسره الامل بكليه التجاره. ايوه. والله انا بقول ان القاضي حكم عليه بالبراءه لان الفرخه نفسها اللي اتوزنت جسم الجريمه ما هياش موجوده، وبناء عليه موجوده. ممكن يتمحك في اي حاجه القاضي. طب على اي الحالات يعني بنكتفي بهذا القدر من اجابات الفرسان، ونشوف احنا النهايه المنطقيه بتقول ايه. يا سلام. وايه اللي يثبت ان الفرخه دي بالذات ما هياش من الفراخ اللي داخله التسعيره؟ ما هو ده مربط الفرس يا معلم. طب ما تفهمني ازاي؟ اقول لك يا سيدي، الحقيقه ان الحظ ساعدني لما مفتش التموين اتسرع وباع الفرخه المظبوطه وسلمني ثمنها. برضو مش فاهم. ايه؟ لما انا قلت للقاضي ان الفرخه المظبوطه ما هياش داخل التسعيره كان لازم الفرخه نفسها تبقى موجوده. بس انت بتقول ان الفرخه اتباعت. اتباعت، واللي اشتراها طبخ واكلها. يعني الدليل ضاع، وعشان كده المحكمة حكمت بالبراءة. يبقى جايزة هذه الفقرة، الحقيقة احنا عندنا 2 اجابوا اجابة صحيحة. يعني انا بقترح عليكم والرأي لكم ان تكون الجايزة مناصفة بينهم، ايه رأيكم؟ جائزة هذه الفقرة وقيمتها 10 جنيهات من نصيب عز السيد محمد هشام عبد السميع عبد الواحد. مبروك. الفقرة التالية على مسرح المنوعات والذي نقدمه مع طالبات وطلبة كلية التجارة بجامعة الزقازيق هي عرض للهوايات: زجل، شعر، موسيقى، غناء، عزف منفرد، تمثيل. جائزة هذه الفقرة قيمتها 10 جنيهات وأنتم الذين تقررون لمن ندفع الجنيهات 10، بمعنى أن من يحصل منهم على أكبر قدر من التصفيق والإعجاب هو اللي حيفوز بال10 جنيه. ونبدأ بهواية عزف الجيتار والعازف عصام النويري. من العزف المنفرد ننتقل إلى الهوايات الأدبية، وأنا بتصور إن دي عايزة إنصات وعايزة استماع كامل. ننتقل إلى هواية نظم الشعر، والشاعر هذه المرة وجيه الطحاوي. يابا وإحنا من أنينا حمدديه. يابا واحنا من عينينا هنداديها، ومصر غنوة حب، ومصر غنوة حب، نكتبها نلحنها ندندنها نغنيها. تطول ايام تطول ايام ولياليكي وصبرك فوق جبين الكون، ولما نحب نهديكي هنهدي عمرنا ونكون فدا ارضك فدا نيلك، بكل العمر نفديكي لروح حبك ولجميلك يا أم الدنيا نحميك، وعند الفجر ما بيدن نكون فاكرين لإيمانك، وعند الشمس ما بتغرب بنسكن جوه أحضانك، ولما الروح تروح عنك بدونك نبقى إيه هنكون، وساعة قربنا منك بتبقى الفرحة مالية الكون. عرفنا الحب وياكي، عرفنا الحب وياكي، وعلمتينا كل الحب، وادي قلوبنا ما تسلاكي، وادي قلوبنا ما تسلاكي، وتسلى ازاي اكبر قلب وفي تاريخك وبطولاتك مسطر لك انا دواوين، يا ارض الخير يا مهد الدين، وعند الفجر ما بيدن نكون فاكرين لايمانك، وعند الشمس ما بتغرب بنسكن جوه احضانك، ولما الروح تروح عنك بدونك نبقى ايه هنكون، وساعة قربنا منك بتبقى الفرحة مالية الكون. هواك عبير ينشينا، هواك عبير ينشينا، وأمرك نوره في الوجدان، وحرك دا دوا لينا، وحرك دا دوا لينا، وبردك نسمة للحران، ومطرك يروي أولادنا، وشجرك ظل للأجيال، ونيلك مهد أجدادنا، وحبك غنوة راح تنقال، وعند الفجر ما بيدن نكون فاكرين لإيمانك، وعند الشمس ما بتغرب بنسكن جوه أحضانك، ولما الروح تروح عنك بدونك نبقى ايه هنكون، رب الدنيا شاهد لك يا مصر يا احلى ما في الكون. الحقيقة الهوايات في كلية تجارة الزقازيق هوايات مبشرة، هوايات ممتازة، وياريت بإيدي كنت أخليها أكتر من 10 جنيه وأكتر من جايزة الهواة، إنما دلوقتي حنتداول بعد ما نخلص الفقرة نشوف ندي الجايزة لمين. ننتقل الآن إلى العزف المنفرد، ومن الطالب أنور الحاكمي نستمع إلى عزف على الأورج. Thank you. كان مع هواية الغناء والمطرب هذه المرة الطالب أشرف الشافعي. الشام على بالي هواك أحلى زمان قضيته معاك عذبتين لو وعدتين عذبتين لو وعدتيني آه لا بتنسيني ولا بنساكي لا بتنسيني ولا بنساكي طال المطال يا حلوة تعالي يا مالي الشام والله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي يا مالي الشام والله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي. حقيقة الهوايات اللي في كلية التجارة دي لو خرجت برا أسوار الكلية لأحالت ليالي مدينة الزقازيق إلى ليالي ساهرة عامرة. والآن جاء دور الإجابة على سؤال الجايزة لمين؟ العشرة جنيه نديهم لمين؟ الحقيقة كلهم أو إن شئنا الدقة معظمهم في الحقيقة يستحقوا جايزة، إنما لو أردنا الامتياز بقى فنقول إن الجايزة تبقى مناصفة بين عازف الجيتار عصام النويري وبين الشاعر وجيه الطحاوي. الفقرة التالية على مسرح المنوعات والذي نقدمه مع طالبات وطلبة كلية التجارة بجامعة الزقازيق بعنوان ثلاث أشياء غير منطقية. هي الفقرة دي فعلا فيها ثلاث حاجات غير منطقية، واللي بيكتشف الثلاث حاجات دولت مجتمعين له من البرنامج جائزة قيمتها 10 جنيهات. ثلاث أشياء غير منطقية يقدمها لكم من النجوم الفنانين النجمة الفنانة ليلى فهمي. فنانة ناهد إسماعيل. بالاشتراك مع النجم الضاحك الفنان نبيل بدر. خلاص انا ما بنساش ليه؟ خلاص يا ست، مدام حضرتك فاكرة فكريني. افكرك بايه بقى؟ بالحاجة اللي انت كنت عايزاني افكرك بيها. يا بنت انت ناوية تطير البرج اللي فاضل في نافوخي ليه يا بليتي؟ انت مربية في حمام؟ حمام حمام يا فرخة، والله لا قصقص ريشك. هو ايه ده يا بنت؟ البرج اللي فاضل في نافوخي. اسمعي يا بنت انتي، انا مش ناقصاكي، سيبيني شوية افكر. فكرتي يا قبلتي؟ آه، عندي أمل إن أفكر. ياها، هو أنا لحقت يا بتنتي؟ ما تسربعنيش، خليني أعرف أفكر. طبعاً إذنك بقى أحسن بتاع الفول فايت. بس افتكر صحيح يا حلاوة، والنبي يا قبلتي يا ألف نهار أبيض يا ألف نهار أبيض، مبروك يا قبلتي. ها افتكرتي يا قبلتي؟ افتكرتي يا لهوي يا مصيبتي، نسيت. نسيت يا بنت، نسيت يا تعني. يوه حاضر يا بتاع الفول، عايزين بكام فول النهاردة يا قبلتي؟ يقطعك 4 قطع متساوية. يا بنت فول ايه؟ افتكر ايه؟ لما جبت سيرة الفول افتكر. الحمد لله، اصل البيه قال لي ما تصحينيش الا لما تجهز الفطار. خلاص اما اروح اشتري الفول. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، كل يوم فول فول فول، اللحمة مالها نخاص منها؟ ياه انت صحيت؟ يوه ايوه. يوه كنت ساب، كنت نايم سمعت اسم الفول صحيت. يا اخويا لحمة ايه بس؟ لحمة ايه اللي بتتكلم عليها؟ مادام بتحب اللحمة بالشكل ده كنت اتجوز بقرة. يا سلام يا عفت يا مراتي، كل بكلمك تنزلي فيا سلخ. يا اخويا احمد ربنا اني خلفت لك عجل صغير. الحمد لله، وجبت لي بنت صغيره بمشي وراها في الحته اقول لها يا معزه. الله يرحم والدك، كان دوز. ايوه بس ابويا كان لحم مر. فاكره لما اتجوزتك يا يا يا يا يا يا عفوته يا حبيبتي؟ اه فاكره، عليا النعمة خدني قبل الدخل على الميزان. انا بقى يا جوزي يا حبيبتي اتجوزتك بعد ما علقتك. يا جملي جملك. اه اتاريك يوم الفرح ما فرقتوش شرباه. امال فرقنا ايه؟ شوربة. قلت الشوربة دي كانت ليا. اتاري كتب الكتاب كان في السلخانة. انما قولي. نعم. المأذون ساعة كتب الكتاب كان بيسألك في ايه؟ المأذون؟ كان بيقول لي سيمين حضرتك. اسكتي اسكتي ولا المعازيم مالهم؟ كل ما حد يسألني ويعرف ان انا اتجوزت هيه؟ يقول لي يا كبدي. يا راجل اسكت، ده انت فقعت مرارتي. الحمد لله لقيتك من غير مخ، كنت فاكر الجهارة. بس قولي. نعم. ابويا بقى ماله؟ ها بتقطع في فروته ليه؟ الله يرحمه، فاكرة لما جه يتفق معايا على المهر؟ دبحني. دبحك؟ دبحك يا راجل؟ مع اني كنت فاكر اني هتجوزك بالتسعيرة. انت فاكرة لما جابلي العفش؟ ها كان من غير ورق، وبالعبارة جدت في القايمة بثلاث رجلين. يا شيخة بلافال انا داخل انام وصحينا على الفطار. خلاص خش نام احسن لك. ها يا ستي بقولك ايه يا بنتي، معاكي فلوس؟ فلوس ايه يا ستي؟ انت لسه اديتيني المصروف. ليه؟ في فاضل معاكي كم من امبارح؟ فاضل 3 تعريفة. هما فين؟ يو يا بليتشي، انت مش قلتيلي خديهم عشان تتشبرقي بيهم؟ تتشبرقي بيهم؟ انت يا بنتي بتجيبي الكلام ده منين؟ الشبرقة يعني الفنجرة يا بليتشي. يا سلام، وانا بقى اللي قلتلك خدي الثلاثة تعريفة تفنجري بيهم. مش موفرهم من سعر الصرف؟ سعر الصرف؟ انتي ما بتسمعيش راديو؟ ماله الراديو يا بيت؟ سمعتهم مرة بيقولوا كلام كتير عن سعر الصرف. وعرفتي معناها؟ طبعا، سعر الصرف يعني اصرف كام وخنصر كام. طب والباقي؟ يبقى سعر الصرف. طب انجري روحي هاتي الفول عبال ما صحي سعاده البيت. لايميني على السيوله. الايمك على ايه؟ السيوله. سيوله؟ سيوله ايه يا بنت؟ يعني لايميني على الفكه. ما عنديش، روحي هاتي على الحساب. حاضر، دايما كده. اما روحي يا اختي صحي رشاد. يا سرشاد سرشاد، ما تصحى يا راجل، احنا بقينا الظهر. ظهر؟ يا خبر زي بعده، ده انا اتاخرت قوي. يوه، مالك يا راجل قايم مسروق كده ليه؟ انت لسه واقفه؟ امال عايز نعمل ايه؟ حضري الفوطه. ادي الفوطه. روحي طلعي بنطلون من تحت المكتبه. حاضر. ركبي الزرار اللي مقطوع في القميص. حاضر. مستنيه ايه؟ مش لما طلع البنطلون؟ انت لسه البنطلون اهو. وجاي بقوله من غير حزام. يا راجل الحزام في البنطلون. فين الشراب؟ شراب؟ شراب ايه؟ مش هيكون شراب ايه؟ هيكون شراب التوت، الشراب اللي في الجزمه. لازم البنت غسلته. يعني ايه؟ هروح المصلحه حافي؟ هو انت رايح المصلحه؟ طبعا، بس ربنا يستر بقى البشكات بتاعنا. اصله يعني صعب شويه. صعب قوي، وخريج تجاره الزقازيق. يا رب ما يكونش سائل علي. يا راجل فوق لنفسك يا راجل. امال ليه افوق؟ يعني ايه؟ تفكرني مسطول؟ لا، صواميل عقلك بتفاوي. يعني ايه؟ يعني النهارده ما فيش مصلحه. ليه يا اختي؟ عشان ايه؟ لان النهارده جمعه. زي ما قلت في البداية، الفقرة دي كان فيها ثلاث حاجات غير منطقية. لحيجاوب على الثلاثة مجتمعين له من البرنامج جايزة قيمتها 10 جنيه. تفضل. عبد المنعم إبراهيم كمال، قصة الأمل، علاقات عام. أيه. جه في الحلقة إن بيقول سعر الصرف. أيوة، قاله هو الخنصرة والحاجات دي. عايز له بقى تعريف في علم تجاري. سعر الصرف ده بيبقى بالنسبة للعملات، العملات التشجيعية أو العملات الأجنبية، يعني في سعر إيه؟ البيع بالنسبة لها بيبقى فيه سعر تشجيعي وسعر للصرف. بالنسبة لإيه؟ يعني العملات الأجنبية، العملات الحرة الأجنبية. بالنسبة لإيه؟ يعني سعرها بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للمصري طبعا. بالنسبة للمصري فعلا هو سعر الصرف. سعر الصرف هو السعر السائد بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية. فيقال مثلا سعر الصرف الجنيه المصري 20 فرنك سويسري وهكذا. طب لو قلت غلطة كمان بالنسبة لكلمة الشبرقة. ايه برضو الكلمة دي ما بتطلقش يعني وقتها. ايه الشبرقة في حالة لما واحد بيحاول يعني يدي شيء واحد تاني جاي، يعني هي في اللغة الدارجة بعنوان انه يعني بيرفه عن نفسه. بيرفه عن نفسه. لكن لو فتحنا القاموس وشفنا الشبرقة ويشبرق تبقى ايه في اللغة الفصحى. على اي الحالات، هي الكلمة في اللغة الدارجة بتعني الترفيه عن النفس، لكن لو فتحنا القاموس هنجد انه شبرق الشيء اي مزقه وقطعه، ويبقى الشبرقة هي الشيء الممزق. شبرق او مش شبرق. فاضل غلطة تالتة. الغلطة التالتة لو قلتها حديك 10 جنيه، رغم ان التانية ما اجابتش اجابة دقيقة. وانا قلت السيولة. السيولة. عايز تقول فيها ايه؟ السيولة دي بتبقى حالة سيولة النقود بالنسبة في الدولة. ايه يعني تحكم البنك المركزي الدولة بس؟ طب ما البنوك الدولة كمان. او في البنوك عامة. ايوه. بتطلق على ايه السيولة؟ بتطلق على ايه السيولة؟ هي القيمة الفعلية للأوراق المالية في اي بنك. لا، مش الأوراق المالية وبس، لا، والنقود يا فندم. والنقود. على اي الحالات، يعني هو هبش شوية كده. النقود. على اي الحالات، لك 10 جنيه وانا ادي تعريف دقيق للسيولة. مصطلح السيولة كثيرا ما يستعمل في نظرية النقود، ولما كانت النقود تعرف بأنها كل وسيلة دفع يعم قبولها فإنها تعتبر أكثر الأصول الاقتصادية سهولة. ويمكن ترتيب أصول البنوك التجارية مثلا على أساس درجة سهولتها بالترتيب التالي: النقود، يليها أذون الخزانة والكمبيالات والقروض، يليها استثمارات الأوراق المالية، يليها قروض العملاء. شكرا لكم. والآن سيداتي وسادتي جاء دور الغناء على مسرح المنوعات، والأغنية تقدمها لكم الليلة الفنانة المطربة وفاء الخولي. يا يضربني أبوي المجبول موزين بلدنا كده السطر إيوة إيوة الصوت في البيت والغيت أني أني شاطرة وأنا بنت الريف والخضرة في البيت والغيت أني أني شاطرة وأنا بنت الريف والخضرة وأنا متربية في البيت واللي حيكون مقسوم لي حيكون مقسوم ليه راح اشيله في من عليا ولا اعصى كلامه بالمرة ايوة ايوة الماري انا عقل قوي ونصحى وعي واللي حيكون مقسوم لي حيكون مقسوم ليه راح اشيله في من عليا ولا اعصى كلامه بالمرة في البيت والغيت اني اني شاطرة انا بنت الريف والخضرة البيت والغيت اني اني شاطرة وانا بنت الريف والخضرة وانا متربية في بيت ابويا انا متربية في بيت ابويا في وسط المصبية القاهرة الفقرة التالية على مسرح المنوعات والذي نقدمه مع طالبات وطلبة كلية التجارة بجامعة الزقازيق بعنوان مباراة على الهواء. المباراة في هذه الفقرة تدور بين فريقين، فريق من الشباب وفريق من الأنسات. بنطرح سؤال على كل فريق، إذا أجاب عليه إجابة صحيحة بيحصل على درجة، في النهاية بنجمع مجموع درجات، وللفريق الفائز من البرنامج جائزة قيمتها 30 جنيه. فريق الأنسات تفضل يقدم نفسه. أمل لعصر تانية تجارة. تفضلي. أماني لطفي أولى تجارة. شير عبد العزيز تانية تجارة وأبعده في أسرة الأمن. طيب. فريق الشباب يتفضل يقدم نفسه. هشام عبد السميع عبد الواحد مقر أسرة أمل بكلية التجارة. حازم المهدي نائب المقر بأسرة أمل. مجدي جلال عاشور أسرة الأمن. قبل ما هبدأ الأسئلة، والله لي ملاحظة بسيطة جدا، وهي مع تقدير الكامل لكل معلوماتكم، إنما الأسئلة موجهة للفريقين بس، أرجو أن ما حدش يتدخل أو يحاول يجاوب، ولازم يكون دورنا بين الفريقين دور محايد، لأن دي فيها فلوس، فما يصحش أن احنا نقف مع فريق ضد فريق. يحكم هذه المباراة الأستاذ الدكتور عبد العزيز النجار، السؤال الأول فيها موجه لفريق الآنسات. من هو أو ده خارج المنهج، من هو أول خليفة عربي أصدر أول عملة عربية؟ عمر بن الخطاب؟ لا، غير صحيح. عمر بن عبد العزيز؟ غلط. عثمان بن عفان؟ غلط. علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب. لا لا، بس الواقع ان اول خليفة عربي اصدر عملة هو الخليفة الاموي عبد الملك ابن مروان. سؤال لفريق الشباب، اذا قلنا ان الائتمان في اللغة هو الثقة، فما هو الائتمان في اللغة الاقتصادية؟ الائتمان في العوامل الاقتصادية، في اللي هي الثقة، أي الصدق في الكلمة، و غير ضعيف. طيب فريق الأنسات تعرف تجاوب؟ إيه؟ الائتمان في لغة الاقتصاد هو مبادلة قيمة آجلة بقيمة عاجلة، ونشوء دين ينقل قوة شرائية من دائن إلى مدين. طب السؤال لفريق الأنسات، وده بقى مش تجارة خالص بقى، ما اسم الحيوان الذي يستطيع أن يحك أذنيه بأنفه؟ الفيل. الفيل صح. سؤال لفريق الشباب، إذا قلنا أن السنة القمرية 12 شهر، كم شهر قمري في 29 يوم؟ واحد. غلط. ولا واحد. مفيش حاجة خالص. غلط. مفيش حاجة خالص. ثلاثة. كله. كله. كله. كله. كله. كله على كله. كله. كل الشهور القمرية فيها 29 يوم. والآن الأستاذ الدكتور عبد العزيز النجار يعلن نتيجة المباراة بين الفريقين، وهو لو أنصف ما يكسبش لا دول ولا دول. الشباب أو الطلبة خدوا 2 طبعا، من كام درجة ما قلناش طبعا لأنها فضيحة. أما الأنسات فخدوا 2.25، يعني برضو الفرق مش مبروك للأنسات. الفقرة التالية على مسرح المنوعات، والذي نقدمه مع طالبات وطلبة كلية التجارة بجامعة الزقازيق، هي فقرة فيها الفكاهة وفيها الابتسام في تمثيلية بعنوان اللي واخد عقله. هيقدمها من النجوم والفنانين النجمة الفنانة ليلى يسري. فنانة سهام فتحي. الفنان إبراهيم كمال. بالاشتراك مع النجم الضاحك الفنان بدر الدين جمجوم. الآن مين قال كده يا سوسو يا بنت خالتي؟ ياما ياما ياما في منتهى الهدوء. هدوء؟ طيب بص بص كده، شايفه رجليه مالها؟ بتتنفض. لازم مش مرتاح في القعدة. يا ربي يا ربي يا ربي. طب بص كده لإيديه مالها؟ بتترعش. بس وحياتك يا سوسو انا مش ناقصاكي. طيب بص في عينيه كمان. مالها عينيه؟ زايغه ناحيه الباب. لا بقى مسعود يا مسعود. يا عبر ده الفيونيا تانية خالص. انت يا مسعود. مين فين بكام؟ لا لا لا لا لا لا لا مدفوع يا عبر. مالك سرحان في ايه؟ اللي واخد عقلك يا سي مسعود. استني بس اما نشوف ايه الحكاية. ايه الحكاية بقى يا مسعود؟ حكاية ايه؟ حكايتك يا سي مسعود من صباحية ربنا وانت سرحان. ورجلك بتتنفض. بتتنفض؟ وايديك بتترعش. بتترعش؟ وعينيك وزيغة ناحية الباب. وانتوا واخدين بالكم مني ولا ايه بقى؟ طبعا قصدنا نطمن عليك يا حبيبي. الحقيقة أنا كنت بحلم. بتحلم؟ بتحلم بمين بقى يا سي مسعود؟ بالورقة. ورقة، يبقى لازم ورقة الطلاق. يا شيخة فلا الله ولا فالك. طلاق ايه يا بنت خالة مراتي؟ أنا بحلم بورقة اليانصيب. ورقة يا نصيب. ورقة يا نصيب. سحب النهاردة. سحب النهاردة. الله، واحد يكسب كم بقى يا مسعود؟ لو خبطت البريمو فيها 1000 جنيه. 1000 جنيه حتة واحدة؟ طب اسمع يا مسعود، لو كسب تديني منهم كام؟ اديك نصهم يا قرارة. لا لا، نصهم كتير، كفاية عليا 100 جنيه بس. طب وانا؟ انتي هديكي 200 جنيه تجيبيلي بيهم هدية. ايه؟ هما الميتين جنيه بقى هيكفوا ايه ولا ايه؟ طب انا عايزة فستانين وشنطة وجزمتين، ودول لوحدهم بميتين جنيه وشوية. بحبح ايدك امال يا مسعود، دي مراتك برضو يا اخي. ما انا لو بحبحت ايد اكتر من كده ال1000 جنيه هيطيروا. وماله؟ بحبح يا راجل بحبح، ما حدش واخد منها حاجة. اصل انا كنت سالب من اختي فطومة يجي 300 جنيه. طب وايه يعني؟ هو لازم تدهم لها مرة واحدة؟ سددهم على اقساط يا بنت خالت مراتي. خير البر عاجله. لا لا لا لا، عاجله ولا عاجله، ما تديش اختك غير 100 جنيه وبس. لا، حديها 300 جنيه مرة واحدة. وانا بقول 100 جنيه بس. وانا مصمم على 300 جنيه مرة واحدة. يعني ايه بتعاندني ولا ايه؟ ده حقها ولازم تاخده. حقها؟ حقها ده ايه ده العادي؟ الله، انت هتعلي صوتك عليا؟ اسمع يا مسعود، انت ما تشخش بنت خالتي. فاهم؟ انت هتعملوا رباطية عليا ولا ايه؟ اضرب دماغي في الحيطة واديكوا تسج. مسعود. مين؟ عم بركة؟ انت فين يا راجل يا عايل؟ ادينا اهو. فينك يا راجل عايل من الصبح؟ خربت؟ هي خربت معاك يا عم مسعود؟ ده البريم، البريم يا عم مسعود. البريم، البريم، البريم، البريم. 1000 جنيه. البريم 1000 جنيه يا اخوان. 1000 جنيه. 1000 جنيه. مسعود، بقول ايه بقى يا مسعود؟ ما تديش اختك الا 100 جنيه وبس. وانا قلت هتاخد 300 جنيه يعني هتاخد 300 جنيه. طب وال100 جنيه اللي قلت لي عليهم؟ مش حدهم لك. ليه بقى؟ مش عيب ترجع في كلامك برضه؟ امرك لله، جوز بنت خالتك وطلع عايل. ارتحتي؟ يا جماعه يا جماعه، مش كده؟ ايه في الورقه يا مسعود؟ الورقه، في الورقه يا مسعود. استنى يا حبيبي، فين الورقه؟ صحيح، الورقه فين يا مسعود؟ انا شلتها. فين؟ فين الورقه؟ فين؟ ما تدوري معايا يا مراتي. يا صحيح، طب انا بدور اهو، انا عارفه انت شلتها فين. الهي ما تلاقيها يا مسعود يا ابن شفيقه يا رب. بتدعي عليا انا؟ طب قسما عظما ما مديك ولا مليم. روح الهي ما هتلاقيها ابدا. كده؟ طب عندم فيكي هلاقيها، ما تدوري يا مراتي. حاضر، ما انا بدور اهو. انا عارفه انت شلتها فين يا مسعود. ما شلتهاش، دي كانت في جيب الجاكيته الخضراء. بس افتكرت. افتكرت ايه؟ افتكرت مكان الورقه؟ لا، افتكرت الخناقه. خناقه؟ خناقه ايه؟ خناقه يوم ما كنت لابس الجاكيته الخضراء، مش كان يوم 3؟ تمام تمام، مسعود اشتري مني الورقه يوم 3 بالظبط. بالظبط يوم الخناقه. خناقه ايه؟ خناقه ايه؟ قوليلي. كنت بتخانق معاك على الجاكيته الخضراء. ليه؟ اصلها كانت مزيته وانت كنت مصمم تلبسها. مظبوط، دي كانت مزيته. ده انا حتى خرجت يومها لابس الجاكيته الخضراء بالمقلوم علشان ما يبانش الزيت. فعلا انت كنت لابس جاكيته خضراء يوم اشتريت مني ورقه اليانصيب. بس تبقى الورقه وجيب الجاكيته الخضراء. فين الجاكيته الخضراء؟ يقطعني لو انا ما قلتلكش. قلتلي على ايه؟ على الجاكيته الخضراء. مالها؟ بعتها لبتاع الربابيك. يا شي مسعود، عندنا بتاع الربابيك. شي مسعود، شي مسعود، مسعود، بهذا سيداتي وسادتي نصل لنهاية مسرح المنوعات. نحييكم من مدينة الزقازيق ونشكركم، وإلى اللقاء. قدمنا لكم سيداتي وسادتي مسرح المنوعات. برنامج يكتبه رأفت الخياط ومن إخراج وتقديم علي فايق زغلول.